هذا ما كنت أقصد عرف الناس يتقيد بعرف الناس لا أتأكد بس عشان. هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها وهل ورد حديث يستحب ولا يجب يستحب ولا يجب لا يجب أنا يستحب ولا يجب سمعتها فهمتها يعني إذا لم تغطي وجهها لا شيء لا شيء عليها لكن فاتها الفضل تعدوا إلى حديث يعني توجد أحاديث عليك بكتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني تعرف الكتاب أعرف فإذا اقرأه ذاك يغنيك عن سؤالك لي وأنا مؤلفه عليك من أول دوام لك عند معلمك يقول تقول له أنا أريد أن أتفق معك على أن أصلي كل صلاة في المسجد ولو كان الازدحام في طلب الطعام عليك كثيرا فأول ما أسمع الأذان أذهب إلى المسجد أولا وثانيا أعفي عن لحيتي هذه مظلومة مني فإن وافق فبها ونعمة إن لم يوافق فطلقه بالثلاثة فهمتني؟ لأنها فاتحة واجب ما تدري أنها واجبة؟ لا ما أعرف واجبة بأدلة كثيرة أنت عرفت كتاب حجاب المرأة الألباني لكنك ما قرأته لا ما قرأته هذا هو لو أنك قرأته لعرفت أن إعطاء اللحية فرض فرض على كل مسلم شيخ نزل هون شيخ حال من الحالتين تنطلق فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة فيجب التسوي بينهم لأنه عدم التسوي رح يثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض بسبب حاجة البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري يعني مثلا أنت عم تقول ما شاء الله زوجت الستة لما زوجت أول واحد دفعت كذا 1000 ليرة بهذاك الزمان بقايا ما أعطيتهم شيء صح؟ لأنه هذاك محتاج الزواج زوجته لما بيجي الدور الثاني زوجته التالي زوجته إلى آخره لكن لما بدك تكرمهم وتوهب لهم يجب التسوية بينهم مثل الحالة الأولى هل زوجت والتاني ما زوجته كمان ممكن هالحالة نصورها بعد ما زوجتهم جميعا مثلا نفترض أكبرهم له ولدين أصغرهم له 5 مورد الأكبر الشخصي الذي بيكسبه بكد يمينه وعرق جبينه أكثر من مورد أبو 5 شايف فأنت بتعطي هذا ما لا تعطي ذاك لأنه بحاجة عنده 5 ومورده أقل من مورد أبو 2 هذا هو الفرق أظن ظهر لك الفرق بين مسألة ومسألة ها؟ قاعدة أخيرة اللي عم بعمل فيها أنا عم بشوفه محور وبحاجة للمساعدة عم بساعده أكثر من الأهل وراضين الحمد لله كلنا عنه هذا الحمد لله الأخ أبو أحمد كان المنطقة يومين خرجنا فيه واحد مشيته وفي عنده فرن كعك والثاني له منجور المنيون ولنا علاقة مع بعضهم شيركم أجوا عشان ما يختلفوا على شيء هذاك أكرمته من ناحية فرن الكعك قلت له أنا بس أزلك عن جزء

خطبوها مني قبل الجماعات وبدون غنى أغنياء. والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمة في صف سابع، لكن كتبي هي الوحيدة اللي تستطيع تطالع أحاديث وتسألني بعض سؤالات دقيقة أستاذ بعد الضابط أحيان ما شاء الله. إيه الله بعث لنا إنسان لكن عارف درويش وطيب، وأجت أهله خطبوها مني. قلت له لي شرط واحد، أنا ما يسأل حافظ على الصلاة والصدق. قال لي نعم. خصت عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقاد في المحكمة الشرعية من الشروط ذكرت الشيء هذا، إن حافظ على الصدق والصلاة. أهله سكرت عندهم فترة، هذا ما بيفيد يا طالب. هيك صار معنا يا أستاذ، مش صار معك لكن بحسن ما أقول عليه. لا لازم يعتبر بقول يعني السلام لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف في خاطبته في حياته قبل ما يخطب، هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصدق، هذا الشرط أخذه منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين. لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء، لا قيمة له. الرجل ساكن بجوارنا، وعندي والله صحيح ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه، يصلي ويتقطش مثل ما قولوا. نعم. وقت اللي أجاب قرب لعندي وشرط عليه الشروط أجاب. عند اللي بعد ما زوجته أهله مثل الضوء على لون المكان، أنا صرت أشتغل في بناء تجاري، عمرت دار عطيت قسم لبنتي باعت جزء من ذهبات أمريكا، وقسم الثاني إنه ما عنده يعطيني، قلت له بصرة كل ما صار معك 1000 ليرة أعطيني. انتقل للدار أهله ما أعطوا استغراض أدوات مطبخ مسائل استغراض بحاجة أكرمت البنت حطيت لها غيابات وقلت لي 15000 استغراض مروحة وكذا أسأل بيتية يعني حاجة حطيت لها. عندي الأخت الثانية شفتها مثل الزقرة، قال بابا أنا ما أكرمت بشيء. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. قلت لها بحاجة، أنت مالك بحاجة، هذيك مالها بحاجة؟ ما هي بحاجة. رجعت أعطيناها 10000 بتوم التاجة. هلا هلا بتوم التاجة دينا التاجة ما حكيت. كنا حالنا رحنا لبيتها متزوجة وجودة حالة المدينة لها، كنا كمان أعطيناها 6000 قال والله أنا نظري هات الأخوات يدوا تحول مني للا لا بدك تاخذ كويس. قال ما اعطيته لهذيك بدي اكمل الزمان مرضى في جماعه قلت لك عنا وقتها كمان هي اخر وحده الله يعافينا ويعافيها. امين. الحمد لله رب العالمين يعني الله يعافيها الحمد لله. نرجو الله تعالى ان يكون وخذني اعمال ترضيه لان القضاء راضي عنا. كويس. بس هوني وحده بقى قبل ما تفوتني تفضل. كأنه ما لك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب يا أستاذ. يا أستاذ وعيتي وعيتي من البنات لأطمار وأحمد لأطمار يا أستاذ وعيتي ليش وعيتي ما تنشوف أواد ما تشترط على إنسان بتعرفه أنه بيرقع في الصلاة شايف أنه يصلي. اشترط على انسان ما بيعرف حكم الله ان هذه اساور عندنا محرمه، فانا بشترط عليك انك ما تزين بنتي اللي بدك تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل. فانت سماك الله بتعكس تشترط ما شرط الله وهم يعلمون، وما بتشترط ما شرط الله وهم يجهلون. الله يتوب عنا. ما بيعطونا كني لولد الا يكون شرط اساسي. ما يمكن ممكن تشتغل الا اللي بيعرف ما بدك تجيب ذهبات لبنتي. انا ما بخلي بنتي تصير لغصه والناس يعايروها اخذوها بلا شيء. اليوم البنات عم بيشوفوا بلدي يا بابا شلون فهم اني بنينك عم بتلبسهم ذهب وبتحط رجليك منك ونحن عم تحرمنا بالادب. في سبايك هذا ما فيها مانع. لا أعطي بابك يا صالح. نعم. وأرجو أن تكون اسما على مسمى، مش هيك اسم دون مسمى. بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. بدك تربي أولادك على طاعة الله وطاعة الرسول، هذا مش معنى تحريم، هذا مش معنى تحريم.